يفترض أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج، وأنهم إذا خرجوا على الناس في كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها يموج بعضهم ببعض، كما قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة، وأنهم يجتمعون في ذلك اليوم فيكثرون ويموج بعضهم ببعض من الأحوال والزلازل العظام. وكلا المعنيين صحيح. تأمل معنى هذا المشهد العظيم حين يجمع الله الأولين والآخرين وتجد الشمس من رؤوس العباد. قال الراوي: والله ما أدري. قال: تدري منهم من المسافة أم من المسألة؟ اسمع بارك الله فيك حتى تعلم أن الأمر جد وأن الأمر عظيم. فلقد صحيح أن الله تعالى ينادي يوم القيامة بآدم فيقول: يا آدم. فيقول: لبيك ربي وتحيك. فيقول: ابعث بعث النار. فيقول الله لآدم في ذلك اليوم: ابعث يا آدم بعث النار. فيقول آدم: أنا بعث النار. فيقول ربي. فيقول الله: من كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: وحينها أجعل الولدان كيبا، وحينها تدخل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حيض حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن فيكم أمتين ما تعرفا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. قالوا: وأينا ذاك الواحد؟ وأينا ذاك الواحد؟ قال: أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف. أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف. لا إله إلا الله. على موقف مثل ذلك الموقف العظيم تذكر حقوقك يوم الأرض عريانا مستوقفا قلق الأحساء حيرانا. النار تلهب من غيظ ومن غضب، النار تلهب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مثل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت فلم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. هذا الدليل خذوه يا ملائكتي وانظروا بحبل عصا إلى النار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. قال سبحانه: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وحبطت أعمالهم فلا نصيب لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. عباد الله، المقصد والهدف حين تذكر هذه الأسماء وهذه العلامات هو أن يستعد كل منا للقاء ربه. الهدف والمقصد حين نذكر هذه الأسماء والعلامات هو أن يستعد كل منا للقاء ربه قبل أن يصيح أحدنا بأعلى الصوت: رباه ارجعوني. فلا يستجاب له. واعلم بارك الله فيك أن القيامة تطلق على ثلاثة معان: قيامة كبرى وهي قيام الناس برب العالمين، وقيامة وسطى وهي موت أهل القرن الواحد. جاء عن عائشة قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة فنظر إلى أحدث إنسان منهم أصغر راحتهم وقال: إن يعش هذا لن يدرك الهرم

هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق المعيدة، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لكم من عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إليك أننا إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. نعم تتقون، نعم تتقون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الذي نعلم علم اليقين أنها ستقوم متى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لكن السؤال ماذا أعددنا لها؟ السؤال ماذا أعددنا لها؟ يوم عن شرارات وربا وفواحش ومنكرات وتضييع للأعمار أمام الشاشات والكاميرات. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. قال أعددت لها حب الله ورسوله. فماذا أعددنا؟ اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس لينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد. وليتذكر أولو الألباب. إلى متى؟ إلى متى تسبو وتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ويسحب المرتدعي؟ أما توجه وخط وخط في الرأس خطط، ومن يلحق السمر بفوده فقد نعي. صيحك يا نفس اخرصي على القياد المختصي، وطاوعي واخلصي واستمع النصح وعي، واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى، ولقي مفاجأة الصبا، وحاذري ان تسدعي، وانتهجي سبل الغداء، وادكري واشكر الرجاء، وان مدفاتي غدا في قعر نحس بلقعي. اللهم اذكر في ذلك اليوم عوراتنا، لان من يستمعون القول فيتبعوا احسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حببنا لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكبر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمه دينك، وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم، صل اعراضهم واخذل دماءهم وفك اسرانا واسرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالنصارى والمعتدين واليهود الغاصبين والشيوعيين واعداء المله والدين. اللهم اشد رقتك عليهم يا قوي يا عزيز، اللهم اشد وضحتك عليهم وعلى اعوانهم يا قوي يا عزيز، انهم لا يعجزونك ولا يخفون عليك يا عليم يا خبير،